وذكر أبو حاتم الرازي حدثنا سليمان بن أحمد أسد دمشقي قال قلت لعبد الرحمن بن مهدي أكتب عمن يغلط في عشرة؟ قال نعم. قيل له يغلط في عشرين؟ قال نعم. قيل له في ثلاثين؟ قال نعم. قيل له في خمسين؟ قال نعم. متى يهدب؟ على كثرة. شرحت بالأمس هنا سأل الأخ يمن على كثرة. الراوي إذا كان له واحد كثيرة لا يضر الغلط في 43، كما قال الإمام أحمد رحمه عن وكيع وأخطأ في 500 حديث. مسلم في كتاب التمييز وأخطأ الزهري في 90 لفظة، ما يضره مع كثرة ما روى. إنما من يحفظ 100 حديث ويخطئ في 40 هذا واضح أنه ما عنده حفظ ولا عنده ضبط، لكن دول يحفظون ألاف الأسانيد، فكل يخطئ في 500 إسناد من 10,000 الأسانيد ما تضره هذا. لكن ما كانه ما ذكر يعني كم نسبة كم معروف ده. هذا ما لازم النسبة، هذا معروف من مناهجه، من يقسم يقبل حديثه ومن يقبل حديثه. وأما الثقة إذا كان يخطئ ما يضره الخطأ إذا كان في جانب ما روى من الكثرة، كمثلنا قول غالبي وكيع وغيره أيضا من الحفاظ. أما المقل إذا كثر خطأه فهذا دليل على عدم ضبطه، وأما الخطأ والخطأان فهذا يغتفر. أما من كثر فحشه وغلط وكثر غلط وفحشه فهذا يترك مطلقا، سيأتي تقسيمه بالأمثلة بإذن الله. لكن إذا قالوا كثير الخطأ مثلا وهو متفرد بالرواية إذا ترد هذه من أجل هذا؟ إيه نعم صار كثير الخطأ، لكن لا بد أن ننظر من قال عنه كثير الخطأ، ولابد جانب آخر. بعضهم يعتمد على قول ابن حجر مثلا في التقريب، لا بتعتمد على الأصول. من اللي قال عنه كثير الخطأ؟ ابن حبان ابن حجر أحيانا في التقريب يقول صلي كثير الخطأ، أحيانا تبحث من هو اللي قال كثير الخطأ، هو ابن حبان فقط، غيره ما قال ذلك. نعم فأنت لابد تنظر كلام الآخرين في ذلك. ابن حبان متأخر عن بعض المحدثين، والذي لازمه يكون أقوى من لم يلازمه. من الصورة التعديل والتجريب عند العلماء أن الملازم يقدم على غيره، جاء شيخ متأخر ما يمكن تأخذ بقوله وتدع المتقدم لعاصرة وعائشة. ما يكون المعاصر قد تكون في أشياء نفسية بينهم يعني ما... قد تكون إذا ثبت مثلا رواية الأقران. نعم فلكن هذا نادر في كلام جرح التعديل، لكن بالنسبة للتعديل ما واضح يعني ما يمكن يعدل ولأمور قرابة ونحن ذاك، إذا هذا متهم فهذا قد يرد بالجرح تذكر، لكن ما يرد في التعديل.